بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من مات وعليه نذر. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من مات وعليه نذر، أي كيف يكون حاله في نذره. وجاءت السنة أنه يقضى عنه، يعني سواء كان ذلك الذي قضاه قريبا أو بعيدا. وقد أرد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه كان عليها نذر وأنها ماتت ولم تقضه، فقال عليه الصلاة والسلام: اقضه عنها. فدل هذا على أن صاحب النذر إذا نذر ومات ولم يفي بنذره فإن لوليه أو لقريبه أن يقضي عنه، ولكنه لا يجب عليه، لكن هذا من الأمور المستحبة، والذي ينبغي للإنسان أن يحسن إلى قريبه وإلى من له به صلة أو من ليس له به صلة، يعني بأن يقضي عنه النذر، لكنه ليس بلازم، لا يجب على الإنسان أن يقضي عن غيره يعني بعد موته، وإنما يستحب له وينبغي له أن يحسن إليه وأن يقوم بأداء ذلك الشيء الذي عليه. وهذا مطلقا، سواء كان دينا، يعني دينا أو حقا لله عز وجل أو حقا للعباد، لا يجب على الإنسان أن يقضي ما كان على غيره ممن مات، ولكنه من الأمور المستحبة والأمور التي ينبغي أن يبادر إلى الإحسان فيها بقضاء الدين وقضاء النذر. وسعد بن عبادة رضي الله عنه هذا سيد الخزرج من الأنصار، وسعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ما حصله من الجرح في الخندق، وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت، يعني جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمها توفيت وعليها صوم نذر، نعم، عليها نذر صيام، وعليها نذر صيام، فقال: ليصم عنها وليجوها، يعني معنى ذلك أن الصيام يقضى عن الميت، يعني إذا كان نذرا أو كذلك إذا كان صياما واجبا، يعني في كفارة أو كان يعني عن شهر رمضان، كل ذلك يمكن أن يقضى عنه، لكنه لا يلزم قريبه أن يقضي عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات عنه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث هو يعتبر نذر صيام على تلك المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليصم عنها وليها أو يصم عنها الولي، فهذا مطابق لما جاء في الحديث المتفق على صحته من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن بكير وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. نعم. عن ابن لهيعة نعم وهو صدوق أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. ليصم عنها الولي، الولي الولي يعني ولدها، مثل قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه، يعني والأولى بذلك أقرب الأقرباء. نعم. يعني ما هو قريب لو صام عنه ليس بلازم، لو صام رجل بعيد عنها فله ذلك، لكن ذكر الولي لأن الأولياء أو الأقارب هم الذين يعني يحصل منهم البر والصلة والإحسان، يعني فهم أولى من غيرهم، وإلا فلو حصل أن حصل ذلك من بعيد فإن ذلك لا بأس به، مثل الحج، أقول مثل الحج، يحج عنه القريب ويحج عنه البعيد. قال رحمه الله تعالى باب من نذر أن يحج ماشيا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. أعد الإسناد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. ثم ذكر بابه من نذر أن يحج ماشيا. من نذر أن يحج ماشيا، من نذر أن يحج ماشيا إذا كان قادرا يعني على ذلك ولا يلحقه بمشقة، مثل الحج من مكة، فإن كثيرا من الناس يحجون يمشون، فإذا نذر أن يحج يعني ماشيا وعنده القدرة على ذلك فله أن يفي بنذره، فيفي بنذره. وأما إذا كان يشق عليه فإنه لا يفي به، ولكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه كفارة النذر، ولكن عليه كفارة النذر، لأنه لم يؤدي يعني تلك العبادة على ما نذر لعدم قدرته على ذلك. أما إذا كان قادرا فإنه يفعل ذلك. ثم ورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي حافية، تمشي يعني في الحج، أن تمشي حافية وأن غير مختمرة، غير مختمرة يعني غير مختمرة بخمار، وتمشي حافية بدون نعال. وش بعده؟ فذكرت ذلك لرسول الله فقال مرها فلتركب ولتختمر. قال مرها فلتركب ولتختمر و ولتصم ثلاثة أيام. ولتصم ثلاثة أيام. ولتصم ثلاثة أيام. كونها تمشي حافية يعني هذا فيه مضرة تلحق الإنسان بكونه يمشي على وهو قادر على الاحتذاء، بأن يمشي في الشوك ويمشي في الحجارة، فيجلب الضرر على نفسه. وكذلك كونها غير مختمرة، والمرأة لا تختمر في الحج إلا إذا كان عندها الرجال الركبان، يعني إذا كان لا تختمر لا تلبس خمار فعليها أن تلبس خمار، وليس لها أن تترك الخمار، ولكن كونها تغطي وجهها عند رؤية الرجال ولو كان عليها حمار فإن هذا أمر مطلوب منها، أمر مطلوب منها أن المرأة تحتجب عن الرجال في الحج وغيره حيث يرونها، أما إذا كانوا لا يرونها فإنها تكشف وجهها، فإنها تكشف وجهها حيث لا يراها الرجال، وأما إذا رآها الرجال فإنها فإنها تحتجب عنهم وتغطي وجهها، ولكن كونها تعذب نفسها بكونها تمشي حافية ويلحقها بذلك المضرة ليس لها، ليس لها أن تؤذي نفسها وليس لها أن تعذب نفسها، وإنما تحتذي وتلبس الحذاء تلبس النعال ولا تعرض نفسها للضرر. والحديث في إسناده ضعف، والحديث في إسناده ضعف. نعم. ولتصم ثلاثة أيام، ذكر ثلاثة أيام هذا غير مستقيم من ناحية الكفارة، لأن الكفارة اليمين ثلاثة أيام لا تأتي إلا عند العجز عن عما قبل الصيام الذي هو العتق والإطعام والكسوة لعشرة مساكين، لا يصار إليها إلا عند العجز اللي صيام ثلاثة أيام، يعني تفي بنذرها تترك هذا الذي نذرته وتلبس الحذاء وتختمر وتعمل كفارة النذر وهي كفارة الصيام، لأنه جاء في الحديث كفارة النذر كفارة الصيام في صحيح مسلم. ولكن ذكر ثلاثة أيام أو أن صيام ثلاثة أيام هذا لا يصح إلا إذا عجز الحالف الذي عليه اليمين عجز عن العتق وعن الإطعام والصيام، عن الإطعام والكسوة لعشرة مساكين كما جاء ذلك في القرآن، لأن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، ففيه تخيير بين العتق والإطعام والكسوة وتخيير بين هذه وترتيب يعني بين هذه الأمور وبين الصيام، فإنه لا يصام إلا عند العجز عن الأمور الثلاثة التي هي العتق والإطعام والكسوة لعشرة مساكين. هنا مرها فلتركب ولتختمر، يعني معناها أنها تترك المشي، يعني كونها تمشي حافية وأنها تركب وتختمر، يعني كونها نذرة أنها لا تختمر تختمر تلبس الحمار بل وتغطي وجهها عند رؤية الرجال الأجانب ولو كانت ولو كان عليها الخمار، والمرأة تكون عليها الخمار ولا تضع الخمار، لأن الخمار يغطي الرأس ويغطي الوجه، ولكن الوجه يكون مكشوفا في حق المحرمة إلا عند رؤية الرجال الأجانب لها. الحديث أورده الحافظ في البلوغ عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب أي يعني معناها أنها إذا تعبت تركب، يعني إذا كان معنى الحديث تجمع بينهما، الحديث ما خرجه متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم يعني معناها أنها تفعل الشيء الذي نذرته المشي، ولكنها يعني بسبب التعب تركب. نعم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. نعم يعني كونها تشقي نفسها وتتعب نفسها لا تتقرب إلى الله عز وجل بإشقاء نفسها. فلتختمر والمرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. قال ولي مرها فلتختمر. إن الله لا يصنع بشقاء. لا قبل أولا. هذا قال ولأحمد والأربعة. نعم. فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. هذا مثل الذي معنا اللي في السنن، يعني هو في السنن يعني هنا عند أيضا أصحاب السنن الأخرى. نعم. لكن ذكر ثلاثة صيام صيام ثلاثة أيام هذا لا يكون إلا عند العجز، إلا عند العجز، يعني يمكن إذا كان أنها أخبر بأنها عجزت أو أنها ليس عندها قدرة لا على هذا ولا على هذا فأفتاها بالصيام اللي هو الثلاثة، هذا هو الشيء الذي يمكن عند العجز عما قبله. أما مع القدرة على ما قبله فلا يجوز، فلا يجوز أن يصام مع القدرة على ما قبله، لأن الصيام مرتب على ما قبله ليس للتخيير، التخيير فيما قبله بين العتق والكسوة والإطعام. فإذا لم يستطع العتق ولا الكسوة ولا الإطعام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال فمن لم يجد مرتب على عدم القدرة، ليس مخيرا بين هذا، لكن إذا كانت عاجزة عن ذلك أو أنها علم بأنها عاجزة وأمرها بالثلاثة معنى هذا هو الذي يمكنها. لكن هنا هي نذرت أن تمشي حافية. نعم، حافية هذا يعني زيادة في التعذيب، أن كنت أن تمشي حافية، تمشي عليها نعال مسافة طويلة يلحقها ضرر يعني، ولكن أضف إلى ذلك كونها أيضا غير منتعلة حافية، فإنها تعرض نفسها للحجارة وللشوك وللأذى الذي يكون على الأرض. نعم. الأخ يقول يعني الآن لما أمرها بالركوب المنتعل راكب. لا، هما قال إنها إيش؟ فالمرها فلتركب ولتختمر. لا، فلتركب ولتختمر، لا في ذاك الأول، ذاك اللي في الصحيحين. فلتمشي ولتركب. هذه فلتمشي ولتركب يعني معناها المشي. يكون حافي تبقى على الحفاء. لا لا، كونها الإنسان يكون حافيا هذا تعذيب الإنسان، لكن كونه يمشي وهو منتعل وهو يستطيع أنها يشق عليه المشي يجمع بينهما، يفعل هذا ويفعل هذا، يفعل هذا ويفعل هذا. لعل الكفارة جاءت لعدم الوفاء بهذا. لا بس هذا هو مش قال في الحديث اللي في صحيحين، اللي في صحيحين ما قال إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله. من هو عقبة؟ إيه أيوة في حافية؟ تابع. ها؟ اقرأ هذا اللي عند اللي تفوق المرأة، تقول الذي فقال تركب فلتركب ولتمشي، لتمشي ولتركب. نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. لا، اللي في البلوغ هذا هو. ها وش قال؟ فقال لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب. قال حافية؟ أي حافية؟ قال حافية؟ أي. لتمشي ولتركب. ما أدري قضية كونه يعني مقصود به أنها تركب يعني أنها تلبس النعال؟ لا، حتى تركب البعير. إيه هذا هو. لكن إذا تمشي يعني تمشي حين حافية وترأوا إذا ركبت على فيها. على كل يعني قضية الناس يعني قد يكون في وقت ما يجدون النعال، أقول قد يكون يعني إذا كان من هذا القبيل، وأما كونها تستعمل النعال ولكنها رجلها يعني لأن الناس بعضهم يعني الذي يكون متعود أنه ما يمشي بالنعال رجله تكون يعني فيها طبقة ما تتأثر بالأرض، وأما الذي يكون مستعمل النعال ولا يمشي إلا بنعال ثم ينذر أنه يمشي ما يمشي يمشي حافي هذا هو الذي يتضرر يعني يكون قادر. فما أدري يعني قوله تمشي وتركب يعني أنها تركب، لكن كونه يلزم أن تكون على أنها حافية وهي تتضرر بذلك ما أدري يعني ما أدري يعني وجهه. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي ومسند علي وابن ماجه. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الرعيني وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن عبد الله بن مالك هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في القدر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. ما أدري يعني القصة هي واحدة ويمكن أن تكون واحدة لأن مختلف فيها الروايات، لأنه كونها أخته وأنها نذرت فما يبعد أن تكونها أنها القصة واحدة. الحديث ورد في أبي داود عن ابن عباس من مسند ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. صحاح الألباني في سنن أبي داود باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. وفي الإرواء من رأى أن عليه كفارة إذا كان في معصية. هذا باب نعم عند أبي داود. أيوة. صحاح الشيخ الألباني. نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهدي بدنه. قال الألباني وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأتي من طريق تقوم به الحجة، والمحفوظ ولتهدي بدنه. والحديث أيضا في الصحيحة 2930 مرها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي هديا. هذا فين؟ الصحيحة 2930 مرها مروها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي هديا. قال الشيخ وفي الهدي هذا ما ادري وش وجهه قال وفيه لأن النذر يعني الحديث كفارة وكفارة يمين. قل وفيه أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، يعني لا يجوز الوفاء به لكنه يكفر في كفارة. اللي بعده والكفارة كفارة يمين، لكن هذا ذكر الهدي هذا ما أدري وجهه، يعني وش وجهه عن الهدي لا أعرف، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. ما أدري إيش المقصود بالكون هتهدي هديا في بعضها أنها بدنة. قول الشارح غير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار، وقد أمرها بالاختمار والاستتار لأن تركه معصية لا نذر فيه. تركه معصية؟ أي ترك الاختمار معصية، هي نذرت أنها ما تختمر، إذا نذرت نذرا في معصية. هذا نعم نذر معصية. وأما المشي حافية فيصح النذر فيه. نعم المشي حافيا يصح النذر فيه، يعني فيما إذا لم يحق الإنسان ضرر. أما إذا لحق الإنسان ضرر كما قلت أن الناس يتفاوتون، فيهم من يكون ما يمشي بالنعال، دائما يمشي في البر بدون نعال، ولهذا رجله طبقة مثل طبقة البعير، مثل أسفل رجل البعير، ما يعني يتأثر بالشيء مثل البعير لكثرة مشيه، فصار أسفلها يعني يبس كما صار حال البعير. لكن إذا كان ليس من عادته، يعني عادته الترفه ولبس النعال ولا يمشي بدون نعال ورجله لينة، يعني فإذا هذا إذا مشى في أي هذا يتضرر، يعذب نفسه، لأنه يعني يمكن إذا كان يعني يكون الإنسان إذا كان حافي يعني حيث لا يستعمل النعال يصير مثل يستعمل النعال، لا فرق بينه وبين يستعمل النعال إذا كان من عادته ألا يلبس النعال ورجله حصل لها من تأثر بسبب المشي على الأرض حتى كانت مثل رجل البعير. قال وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي. واللازم حينئذ الهدي. واللازم الهدي حينئذ الهدي عجزت عن المشي، فلعلها عجزت عن المشي واللازم حينئذ الهدي. كيف؟ كما جاء في بعض الأحاديث. والتهدي بدنه. نعم بس الكلام على يعني من أجل يعني كونها ما استطاعت. إيه عاجز عن المشي. لا ينظر، أقول ينظر كلام الشراح في هذا. قال فلعله تركه الراوي اختصارا. وأما الأمر بالصوم فمبني على أن كفارة النذر بمعصية كفارة اليمين. وقيل عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك. عجزت عن الهدي؟ إذا كان هدي تمتع ولا هدي قران هذا له، لأن الواجب على الحاج هدي تمتع وهدي قران، هذا هو الذي يجب أو الذي ينذر هديا. إذا نذر هديا وجب بالنذر، وإذا حج قرانا مفردا وجب عليه الهدي، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وصام إذا رجع إلى. يعني كذا يطابق لو على الرواية الصحيحة أو تهدي بدنه، لأنها تكون يعني كأنها في حج، وجاء في بعضها هديا مطلق. نعم أي نعم. والهدي يعني كما هو البدنة يعني شيء كبير. نعم. هذا وش المقصود به؟ أقول ينظر كلام الشراح في هذا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله. قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي بين ابنيه، يعني كأنهما يعضدانه، يعني وإلا كونه يمشي بين ابنيه المشي المعتاد يعني ليس فيه إشكال، وإنما كان بينهما كأنهما يساعدانه. فقال ما هذا؟ يعني هالعمل الذي؟ قال إنه نذر، يعني عمله عمل نذر. قال اركب فإن الله غني عنك وعن نذرك. عنك وعن نذرك، يعني هل العمل الذي نذرته وأتعبت به نفسك، أتعبت به نفسك وجلبت الضرر على نفسك بحيث أنك لا تستطيع أن تمشي بمفردك حتى يعني يسنده من عن يمينه وعن شماله، فإنه يركب ويترك يعني هذا الشيء. لكن كما عرفنا كفارة النذر كفارة يمين، يعني عليه كفارة يمين. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ابن واهم اخرج البخاري في خلق افعال العباد بن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق اخرج اصحاب الكتب. عن عمرو بن ابي عمرو وهو ثقه ابن واهم اخرج اصحاب الكتب. عن الاعرج عن ابي هريره. هنا امره بالركوب جزما وهناك تركب وتمشي. يمكن ان قال الحق يمكن الفرق بينهم ان هذا يعني بين الرجلين يمشي يهادي بين الرجلين. يقول حافظ بن حجر وانما امر الناذر في حديث انس الحديث اخر ان يركب جزما وامر اخت عقبة ان تمشي وان تركب لان الناذر في حديث انس كان شيخا ظاهر العجز، واخت عقبة لم توصف بالعجز فكأنه امرها ان تمشي ان قدرت وتركب ان عجزت. انتهى. قال رحمه الله تعالى باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. من خلط في نذره طاعة بمعصية، يعني لأن الصيام طاعة، وكونه يقف بالشمس ولا يستظل يعني هذا معصية، لأن هذا تعذيب الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يعذب نفسه. فالرسول أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما بالشمس، قائما بالشمس مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس. نعم. فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما، يعني لا يتكلم كذلك، يعني يمتنع من الكلام ولا وأن يكون قائما لا يجلس وأن يكون في الشمس، كل هذه أمور محذورة ما فيها مما يسوغ إلا الصيام. وأما كونه يعني يقف في الشمس وكونه يمتنع من الكلام وكونه يكون قائما لا يجلس، هذا معصية وتعذيب للإنسان نفسه، وليس له أصل في الشرع أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. نعم. فقال يتكلم وليستظل. نعم. وليجلس وليتم صومه. نعم، يعني أمره بالطاعة وأمره بترك المعصية. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة. عن إسحاق بن محمد الفروي وهو صدوق كفى فساه حفظه ولا البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عمر هو العمري. نعم. هو العمري ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن عمر عن أخيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. حينئذ ما عليه كفارة؟ لا عليه كفارة، لأن نذر المعصية فيه كفارة. قال حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة هو صدوق رجله ابن ماجة عن العلاء بن عبد الجبار. في اختلاف في اسم في شيبة وشنبة. نعم شنبة أو شنية. صدوق صدوق رجله ابن ماجة. نعم. وفي التقريب ضبط شنبة يعني بالنون والموحدة والباء. نعم. عن العلاء بن عبد الجبار وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وهيب ابن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى كتاب التجارات باب الحث على المكاسب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ثم أورد بعد الكتاب الذي مر هو كتاب الكفارات، والحقيقة أنه اسم غير مطابق للمسمى، لأن الأحاديث التي فيه أحاديث أيمان ونذور، ويأتي ذكر الكفارة تبعا التي هي كفارة اليمين وكفارة النذر. فالأصل أن الكفارات المتبادر منها أنه يجمع الكفارات التي متفرقة، لكنه ليس كذلك، لأن الظهار فيه كفارة والقتل فيه كفارة واليمين فيها كفارة، والكفارات وفي الجماع في رمضان كفارة، الكفارات متنوعة، لكنه بمعنى كتاب الأيمان والنذور، وليس عند المصنف كتاب الأيمان والنذور، فكان المناسب أن يسمى هذا الكتاب كتاب الأيمان والنذور، هو المطابق للمسمى، أي قال كتاب الأيمان والنذور، لأن الذي فيها حديث الأيمان وحديث النذور، وفيه ذكر الكفارة المتعلقة باليمين والنذر فقط. فإذا تسميته أو الأولى في تسميته أن يكون كتاب الأيمان والنذور وليس كتاب الكفارات، لأن الكلام في الكفارات إنما جاء تبعا فيما يتعلق بكفارة النذر واليمين، وإلا في الحديث كلها تتعلق بالنذر والكفارة بالنذر بالأيمان والنذور. ثم عقب ذلك بكتاب التجارات, والتجارات بعض العلماء يقول كتاب البيوع يأتي بالترجمة فيقول كتاب البيوع, وهنا قال كتاب التجارات. ومن المعلوم أن التجارة يعني هي في البيع, التجارة الدنيوية تكون في البيع والشراء, يعني كل إنسان يشتغل في البيع والشراء, هذا هو الذي يشتغل في التجارة وعمله من أعمال التجارة. لكن المصنف ما قصر هذا على ما يتعلق بالتجارة التي هي البيع والشراء, بل أدخل المكاسب والعمل, كل إنسان يعمل يعني بنفسه أو يعمل بتجارته, كل هذا داخل أدخله تحت كتاب التجارات. ثم أورد الباب الأول باب الحث على المكاسب. الحث على المكاسب, المكاسب هذه تشمل الكسب بالعمل والاحتراف والمهن, وتشمل البيع والشراء, لأن هذه يقال لها مكاسب. والإنسان يعني ما يحصله ما في البيع والشراء وما يحصله في العمل كله يقال له مكسب, مكاسبه يعني يكسب من وراء هذا العمل. فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه, إنما أطيب ما أكل الرجل من كسبه, يعني من كسب يده سواء بالعمل أو التجارة, وإن ولده من كسبه, وإن ولده من كسبه, يعني معناه أنه إذا أكل من طعام مال ولده فإن ولده منه وكسبه كسب له, إلا أنه كما هو معلوم للوالد حق في أن يستفيد من مال ولده ما يحتاج إليه, ولكن ليس له أن يستولي على ماله وأن يحول بينه وبين ماله بأن يستولي عليه, فإن ذلك لا يجوز, ولكن له الحق بأن يأكل وأن يستفيد ويأخذ ما يحتاجه, لكن ليس له أن يستولي على جميع مال ولده ويجعل الولد ليس بيده شيء وليس عنده شيء. ولهذا فإن كون الإنسان يكتسب وينفق على نفسه يعني هذا من كسبه, وكونه يكتسب وينفق على والده فإن ولده من كسبه, وما حصل من ولده فهو وإن كان من كسب الولد إلا أنه أيضا يعتبر من كسب الوالد, لأنه هو السبب في وجود الولد وله حق على الولد بحيث يستفيد مما في يده, لكن من غير أن يلحق به ضررا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب, هو ثقة أخرج أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عائشة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده, وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما, ما, ما, ما أنفق الإنسان ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده, ما كسب الرجل كسبا أفضل من عمل يده, يعني سواء كان ذلك بالحرفة أو بالتجارة, لأن كل هذا قاله من عمل اليد, لأن هذا كله من عمل اليد, فيطلق على ما يحصل من الحرف والمهن أنها مكسب مكاسب, وكذلك ما يحصل عن طريق البيع والشراء, لأن التعاطي والأخذ والبيع إنما هو باليد, فيكون شاملا للمهن التي هي الحرف, كان يكون بناء أو حدادا أو نجارا أو حطابا أو ما إلى ذلك، وكذلك أن يكون صاحب بيع وشراء، كل هذا يدخل تحت كونه من عمل يده. وكون الإنسان يستغني بعمله عن سؤال الناس لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد يعني بعض الصحابة إلى أن يأخذ حبلا وأن يحتطب وأن يأتي ويبيعه، فلأن هذا وإن كان فيه مشقة عليه فإنه خير من سؤال الناس الذين يمد يده إليهم سواء أعطوه أو منعوه. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله ولده وخادمه فهو صدقة. وما أنفق الرجل على نفسه وعلى أهله ولده وخادمه فهو صدقة، لأن الشيء الواجب على الإنسان إذا أراد به الإنسان القربة إلى الله عز وجل فإنه مأجور على ذلك ولو كان يؤدي واجبا، لأن كونه ينفق على أهله هذا واجب، وعلى ولده هذا واجب، وعلى خادمه وعلى مملوكه هذا واجب، وعلى نفسه أيضا واجب، ليس له أن يهلكها بعدم الأكل وعدم الإنفاق على نفسه. ولكن هو وإن كان واجبا إذا كان الإنسان قصد به القربة وقصد به الطاعة فلا شك أنه مأجور على ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه السلام قال لما قال وفي بطن أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وكون الإنسان يحسن إلى أولاده بأن ينفق عليهم وهو واجب عليه ولكن يفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل هو مأجور على ذلك. لكن إذا كان الوالد ممتنع من أن ينفق ولكن الحاكم أجبره على الإنفاق هذا لا يحصل أجر، ما يحصل، ترك سقط عنه الواجب بكونه أداه، ولكن لا يقال أنه مأجور لأنه ما فعل إلا مكرها وملزما. فالإنسان الذي يلزم على الإنفاق على ولده وهو ممتنع هذا لا يحصل أجرا لأنه ما أراد وإنما أنفق إكراها وإلزاما. وأما كونه يتقرب إلى الله عز وجل ويرجو الثواب ويعمل ويكسب من أجل أن يحسن إلى أولاده وألا يحتاج إلى الناس لا شك أنه مأجور على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نفقته على نفسه وعلى ولده وعلى أهله وعلى خادمه له في ذلك أجر. قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق وروايته عن الشاميين معتبرة، وهنا روايته عن الشام من أهل الشام عن بحير شامي عن بحير بن سعد. نعم. وهو إسماعيل رجل البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن بحير بن سعد ثقة رجل البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن المقدام بن معد الكريب رضي الله عنه أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث التاجر الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، يعني في بيان عظيم أجر من يكون متصفا بهذه الصفات من التجار، يعني كونه صدوقا يعني فلا يعني يغش، وأمينا لا يخون، وهو يعني مسلم لأن الكفار يعني ليس لهم إلا النار. والحديث في إسناده ضعف لأن فيه كلثوم بن جوشن. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن كثير بن هشام وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن كلثوم بن جوشن وهو ضعيف وجاء ابن ماجه. نعم. عن أيوب عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا ثور قال حدثنا ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. ثم ذكر هذا الحديث: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. يعني كونه معنيا بالأرملة واليتيم مشتغلا بهما بالإحسان إليهما متفقدا لأحوالهما يكون على صلة دائما بهما بالإحسان إليهما وتفقد شؤونهما، فكونه يعني ملازم لذلك ودائم على ذلك فهو مثل المجاهد، لأن المجاهد خرج يجاهد في سبيل الله فهو في طاعة وفي أجر، وكذلك الذي يقوم الليل ويصوم النهار هو في أجر، فكذلك الذي يكون مستمرا على هذا الإحسان وملازما لهذا الإحسان إلى الأرملة واليتيم، اليتيم الذي ليس له عائل، وكذلك الأرملة التي ليس لها زوج وليس لها من ينفق عليها وليس لها مال تنفق على نفسها، فإن من يكون كذلك له هذا الأجر العظيم. وقال الساعي لأنه مستمر، لأن الجهاد فيه استمرار، يكون خرج مجاهدا، والذي يصوم يعني يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل يعني معناه أنه شيء مستمر، فهذا يفيد الاستمرار، ما هو مجرد إحسان مرة واحدة ولا مرتين، كون أعطى فقير أو أعطى مسكين أعطى يتيم أو أعطى أرملة، هذا لا يقال إن سعي على المرأة، السعي على الأرملة واليتيم هو الذي ملازم يعني للإحسان إليهما ومديم لتفقد أحوالهما. نعم. كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب بن عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الغيث مولى بن مطيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه عن عمه رضي الله عنه أنه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعلى وجهه قال وعلى رأسه أثر ماء، وعلى رأسه أثر ماء، قالوا: إنا رأيناك طيب النفس يا رسول الله. قال: نعم. إيش قال؟ أجل والحمد لله. أجل والحمد لله، نعم إنه طيب النفس. أيوة. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، ثم صاروا يتحدثون في ذكر الغنى الذي هو حصول المال والرجال الأغنياء وحصول الغنى للإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى. لا بأس بالغنى لمن اتقى، لأن الإنسان إذا كان عنده غنى وهو متقي يأخذه من حله ويضعه في حله، لأن تقوى الله عز وجل في الغنى أن يأخذه من حله ويصرفه في حله، لا يأخذه من حرام ولا يصرفه في حرام، وإنما يأخذه من حلال ويصرفه في حلال، وهذه التقوى، تقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر وترك النواهي، وذلك بامتثال الأوامر وترك النواهي، هذه هي التقوى، كون الإنسان يكون عنده مال ويكون متقيا لله عز وجل يستفيد من ماله، لا في دخوله عليه ولا في خروجه منه ولا في استعماله إياه وإنفاقه على نفسه وعلى من يعوله. فالغنى مع التقوى لا شك أنه يعني شيء عظيم وشيء نفيس، وأما بدون تقوى بأن يكون الغنى حصل عن طريق الربا أو حصل عن طريق القمار أو حصل عن طريق بيوع محرمة أو حصل عن أي طريق غير سائغ فإن هذا ضرر على الإنسان، لأنه لم يحصل عن طريق التقوى ولم يكن الإنسان متقيا فيه، وإنما الغنى مع التقوى هذا هو الذي يستفيد منه الإنسان. ثم الصحة، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، لأن الغنى قد يطغي الإنسان. الله عز وجل يقول فلا الإنسان لا يطغى أن راه استغنى، قد يكون سببا في طغيانه، قد يكون سببا في بخله، قد يكون سببا في أمور في تقصيره في أمور واجبة عليه، فيكون بذلك جلب على نفسه الضرر. لكن إذا كان الإنسان عنده صحة وعنده عافية وعنده يعني شيء يكفيه، وليس عنده شيء يطغيه، وليس شيء يشغله ويلهيه، فلا شك أن هذا يعني خير. لكن الغنى إذا كان مع الإحسان ومع البذل ومع وكونه لم يطغ الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأهل الفقراء الذين فقراء مهاجرين قالوا ذهب أهل الذكر بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون بفضول أموالهم، قال وليس لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وفي تل صدقة. ثم بعد ذلك جاءوا قالوا فقراء إن الأغنياء علموا بهذا ففعلوا، يعني صاروا مثلنا، قال إن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان الإنسان استقام وأتى بما يأتي به الفقراء من العبادات ومن الطاعات وصار عنده شيء، فهذا لا شك أن البذل والإعطاء فيه أجر، وكلما كثر البذل والإعطاء زاد الأجر والثواب. لكن المقصود الصحة التي هي خير من الغنى، الصحة التي يكون معها قناعة ويكون فيها قدرة على العبادة ويكون فيها سلامة من الوقوع فيما يطغي ويلهي. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس من النعيم، يعني كل إنسان يكون طيب النفس هذا نعيم، نعمة كبيرة من الله عز وجل. يعني كل إنسان في صحة وفي عافية وفي راحة بال وفي هدوء وفي أمن وأنس، لا شك هذا هو هذا النعيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، هو القطواني وهو صدوق رواه أصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك. نعم. عن عبد الله بن سليمان وهو صدوق يخطئ، خرجه البخاري المفرد والنسائي بن ماجه. نعم. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب وهو صدوق ربما وهم، خرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه صحابي له صحبة، خرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عمه عبيد، نعم عبيد بن معاذ، نعم صحابي، أخرج له ابن ماجه. نعم. يقول السائل كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وطلبه للرزق؟ يمكن الإنسان يجمع بينهما، يعني يكون وقت يعني يشتغل فيه يحصل الرزق، وقت يعني يخصصه للعلم، لأن الذين حصلوا العلم يعني في مختلف العصور عندهم أعمال وعندهم اشتغال بالعلم، فيجمع يوفقون بين هذا وهذا، فلا يطغى هذا على هذا ولا يطغى هذا على هذا، وإنما يكون الإنسان يأتي بهذا وبهذا. وسؤاله الثاني يقول وهل قبوله أي طالب العلم لما يعطيه الناس يعتبر عيبا فيه؟ لا ما يعتبر عيب، الإنسان إذا أعطي شيء أو أهدي إليه شيء أو تصدق عليه بشيء وهو أهل الصدقة ما في بأس. قال رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في طلب المعيشة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. ثم ذكر هذا الأجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له، يعني معنى ذلك أنهم يعني لا يكونون مقبلين على الدنيا يعني يلهثون وراءها, ولا أن يكونوا تاركين العمل الذي يحصلون به ما يقوتون أنفسهم ويقوتون من يعولهم. المقصود ذلك الاقتصاد والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط, فلا يكون مفرطا بحيث يعني ينهمك في الدنيا وتكون شغلها الشاغل, ولا يكون مفرطا مهملا مقصرا يعني لا يشتغل حتى يحصل يعني الشيء الذي يقيت بنفسه, وإنما يكون متواكلا يعني أو يعني يكون يعني يطلب من الناس, وإنما يكون معتدلا يعني يجمل في الطلب يعني, فلا يكون متعبا نفسه ملهيا نفسه عن ما يعود عليه بالخير بسبب جريانه وراء تحصيل الدنيا بأي طريق وأي وسيلة. وإذا كان في أمر محرم فهذا والعياذ بالله أمر خطير, ولكن كونه يستعمل في, في, في, في, في أمر مباح ولكنه يشغل عن خير ويشغل عن أداء واجب, لا شك أن هذا مضرة على الإنسان. والإنسان إذا أجمل في الطلب وكان معتدلا متوسطا ليس قنوعا ليس عنده الانهماك والانشغال في الدنيا والركض وراءها والجري وراءها, ولا أن يكون أيضا في المقابل مقصرا, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا, لأن الطير ما بقيت في أوكارها تنتظر يأتيها شيء, وإنما إذا أصبحت راحت تبحث. خاوية البطون لأن الذي في بطنها ذهب بالليل وذهب في هذه المدة فصارت خاوية البطون فتذهب ثم ترجع ممتلئة البطون. فالإنسان يعمل ولكنه لا يتجاوز الحد, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا كما هو معلوم في أمور خير وفي أمور عبادات, وأما في أمور الدنيا فالإنسان يكون معتدلا متوسطا لا يكون حريصا الحرص الذي يلهيه ويطغيه, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. أجملوا في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق, كل ميسر لما خلق له. معلوم أن الله عز وجل قدر كل شيء وكل شيء بقدر, وكل إنسان سيصير إلى ما يسر له لكن يبذل الأسباب, يعني ما يسر ما هو ميسر له ما قدره الله عليه فإنه سيصير إلى ما قدره الله له سبحانه وتعالى. يعني فكونه يجمل في الطلب ويحصل الشيء الذي ينفعه ولا يلهيه ولا يطيه, لا شك أن هذا مما ييسر له وهو خير له. وأما إذا اشتغل في تحصيل الدنيا وانهمك وراءها وأشغل نفسه فيها وأخل فيما هو واجب عليه فإن ذلك يعود عليه بالضرر. قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية هو لا بأس به, خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وفيه إسماعيل بن عياش يروي عن ابن غزية هو مدني, ليست روايته عن أهل الشام, وروايته عن غير أهل الشام فيها تخليط, لكنه توبع في ذلك, لكنه توبع في ذلك فصار الحديث ثابتا بالمتابعة. هنا البوصيري ذكر علة أخرى وهي يقول عن وهو مدلس, الحافظ لم يذكر التدليس في ترجمته في التقريب. على كل هو يعني كلام معروف في روايته في أهل الشام عن أهل الشام معتبرة, وغير عن أهلهم فيها تخليط, ولكن هنا من رواية من أهل عن أهل الحجاز, ولكنه توبع بأن رواه آخر معه أظنه سليمان بن بلال أو شخص عليه ثقة. نعم. رواه عن سليمان بلال. نعم نعم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما رواه عمارة بن رفيع. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. ثم ذكر بابير لازال نفس الاقتصاد في طلب المعيشة. ثم ذكر هذا الحديث أن أعظم الناس هما الذي يشتغل المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. الاهتمام بأمر الآخرة هذا مطلوب، والناس في هذه الحياة الدنيا إنما هم يعملون للآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فالإنسان في دار العمل والآخرة دار الجزاء، كما جاء عن علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر أورده البخاري عن علي رضي الله عنه في كتاب الرقاق. والاهتمام بأمر الآخرة هذا مطلوب، وأما الاهتمام بأمر الدنيا والتهالك عليها والانشغال بها وكونها هم الإنسان هذا مضرة كبيرة. فالمؤمن الذي يهتم بأمر آخرته لا شك أنه هو المصيب وهو الذي أخذ بالعمل المطلوب، وأما الذي يهتم بأمر دنياه اهتماما يشغله فلا شك أن هذا مذموم. وأما الاهتمام الذي لا يشغله ولا يكون سببا في طغيانه فإن هذا ليس بمذموم، وإنما المذموم كونه يشغل عن الآخرة وكونه يكون همه الدنيا، فهذا هو الذي يتضرر. والحديث في إسناده ضعف. قال حدثنا إسماعيل بن بهرام هو صدوق رجل ابن ماجه عن الحسن بن محمد بن عثمان وهو مقبول رجل ابن ماجه. قال عن سفيان هو الثوري عن الأعمش عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف رجل البخاري المفرد والترمذي بن ماجه. عن أنس بن مالك. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. إسماعيل بن بهرام اللي هو شيخه. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ. وإن أبطأ يعني أن الرزق ما قدر الله الإنسان سيأتي وسيصل إليه، سواء وصل إليه بسرعة أو حصل أتأخر، فكل مقدر على الإنسان في حياته من الفقر ومن الغنى ومن أي شيء فإنه كائن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد يسعى الإنسان ويعني يكون ضيق الرزق في أول الأمر، ثم بعد ذلك يحصل له تيسير الرزق وكثرته فتكون تحصل في المستقبل، وكل شيء بقضاء الله وقدره. والإنسان يسعى ولكن لا يشغل نفسه الشغل الذي يلهيه عن الآخرة ويلهيه عن عمارة الآخرة ويكون همه الدنيا، لأن الإنسان إذا كان همه الدنيا ولو حصل المال الكثير فإنه لا يكفيه، يريد مضاعفته. الإنسان لو أعطي واديا من ذهب لطلب ثانيا ولطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالإنسان لا يضيع دنياه ولا يكون عالة على الناس، ولكنه لا ينفتن في دنياه ويشتغل بها حتى تلهيه عن آخرته. عدمة. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب اللي في الاقتصاد، وعدم يعني المبالغة وعدم الإفراط. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. كل ما قدره الله عز وجل للإنسان فإنه حاصل له، ما قدره الله له من الرزق فإنه لن يموت إلا وقد حصل على كل ما قدر له في حياته الدنيا من الرزق وغيره. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل يعني فيه الأمر بأن الإنسان لا يقدم على الحرام وإنما يقدم على الحلال، يأخذ ما حل الله وما وصل إليه مما حله الله عز وجل، ويبتعد عن ما حرم فلا يقدم عليه ولا يتعاطاه، فيبتعد عنه يقدم على تحصيل ما هو سائغ ومشروع، ويبتعد عن الوصول إلى ما هو محرم ومذموم. نعم. قال حدثنا محمد بن المصف الحمصي، صدوق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج، ابن مالك عن ديز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في التجارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سؤال الأمس اللي أقيمت الصلاة عليه، وهو الفرنسية اللي مات أبوها، يقول أخت فرنسية مات والدها مسلمة. ها؟ مسلمة مات والدها بالكافر. نعم. وترك ثروة حولت لها في رصيدها، والثروة مختلطة بين الحلال والحرام، فهل لها الاستفادة منها وإنفاقها في المساجد؟ معلوم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أدري هل يعني هل هذا المال يعني فيه ورثة يعني آخرون يعني غيرها من الكفار، أو أنها هي التي لم يخلف سواها، فكونها تأخذه وتطلبه هذا لا يجوز لها، لكن كونه وصل إليها بمثل هذه الطريق بمثل هذه بدون طلب وإنما هم أعطوها إياه، ما أدري ما يعني ماذا أقول في هذا، لأنه ما وصل لا عن طريق الإرث، يعني لأنه يعتبر إرث، لكنه بهذه الطريقة هي ما طلبته، ولا أدري ما أستطيع أن أقول فيها شيء. أحد الأخوة الزوار من تركيا يسأل، يقول: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، هل هذا خاص بمسجده الذي في عصره، أم كلما اتسع المسجد يكون مستحقا لهذا؟ ليس خاصا بمسجده الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لكل ما أضيف إليه من الزيادات وألحق إليه من الإضافات، فإنه داخل تحت المسجد تحت اسم المسجد. والدليل على هذا أن